وما به للخبر الوصول بنظر السهو والدليل والنظر المؤخر من فكر إلى ظنا بحكم أو لعلم مسجلة الإدراك من غير قدم تصور وما هو تصديق وزا مشتهر جازمه دون تغير ألم علما وغيره يتكاد ينقسم إلى صحيح إن يكون يتابق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضد أو ما اعتدى وما به للخبر الوصول بنظر السهو والدليل ما به الخبر الوصول بنظر الصحة هو الدليل وما قال إن الدليل لما ورد ذكره في تعريف أصول الفقه ودلائل الفقه الإجمالية حصل هنا أن يعرف الدليل الدليل فعيل من الدلالات وهي الإرشاد والدليل المرشد هذا لغة واصطلاحا فهم لأمرهم عندهم من أمره لفظ الدلالة عليه يجري وقيل كون الأمر يتفهمي مهيئا فهما أو لم يفهم كما قال في الطيبية والدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما به الخبر الوصول بنظر الصحة هو ما يتوصل به إلى مطلوب خبري بالنظر الصحيح ما يتوصل بالنظر الصحيح به إلى مطلوب خبري هذا هو الدليل لما قلنا مطلوب الخبري هو القضية الخبرية محتمل الصدق والكذب كيف زيد قائم مطلوب معناه يطلب إثباته خبرية خرج من ذلك المطلوب التصوري المطلوب التصوري الموصل إليه يسمى حدا وتعريفا ورسما والمطلوب الخبري هو الذي موصل إليه يسمى دليلا وحجة وقياسا وما به الخبر يوصل بنظر صحة بواسطة النظر الصحيح والنظر الصحيح أن تنظر في الدليل من الجهة التي توصلك إلى المطلوب ويسمى تلك الجهة وجه الدلالة معنى إذا نظرت في الدليل من الجهة التي توصلك إلى المطلوب كيف أقيم الصلاة أقيم الصلاة هذا أمر بالصلاة والأمر يقتضي الوجوب لأن نقول أقيم الصلاة الصلاة واجبة نظرنا من كونه أمرا والأمر يقتضي الوجوب على نظرنا من الجهة التي توصلنا إلى المطلوب وهو إيجاب الصلاة نظر الصحة هو الدليل نعم لما ورد النظر في تعريف الدليل عرف لنا النظر أيضا قال النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن بحكمه معناه من فكر هو الفكر جولان النفس في المعقولات أما جولان النفس في المحسوسات الأمور الحسية فهي يسمى تخيله فإذا أجلت فكرك في الأمور العقلية وأوصلك هذا الجولان إلى علم أو حكم علم أو ظن بحكم فهذا يسمى نظرة وإن لم يوصلك إلى شيء لا يسمى نظرة فكر من غير نظر وليس نظر النظر النظر الموصل من فكر الفكر الموصل إلى ظن بحكم أو علم مطلقا معناه بعلم بحكم أو بمفرده معنى نعم دخول التصورات تصديقها الإدراك من غير قدم تصور وما هو تصديق وزا مشترك هو الإدراك لغة وصول نفسه المعنى بتمامه وصول نفسه المعنى بتمامه هذا هو الإدراك والإدراك إذا كان مع غير حكم إدراك الماهية مع غير حكم عليها يسمى تصوره كيف إدراكنا لزيد تصورنا لمعنى ذات زيد أو تصورنا لمعنى القيام معنى القيام هذا مفرق إذن هذا إدراكه من غير حكم إثباتا أو نفيا هذا يسمى تصوره إدراكه من غير قدر أي من غير حكم تصوره ومعه تصديقه وما إذا كان معه تصديق معه الحكم كيف زيد قائم حكمت عليه بالقيام زيد ليس بجالس حكمت بنا في الجلوس عنه هذا يسمى حين تصديقه فالتصديق هو إثبات شيء للشيء أو نفيه عنه نعم هذا مجتهد جازمه دون تغير مؤلم علما وغيره قال إدراكه إذا كان جازما غير قابل للتغير هذا يسمى علما إدراك الجازم لا يقبل التغير هذا يسمى عين. وكون لا يتقبل التغير لأن يكون مستندا للدليل، لكونه مستند للدليل فلا يقبل التغير لاستناد للدليل، والدليل ما في هذا العلم، ما في هذا القطع. نعم، تغير العلم علمه يسمى علمه. أما إذا كان جازمه لكن غايب التغير هذا يسمى اعتقاد لعدم استناده للدليل. نعم، كيف اعتقاد عوام المسلمين أكثر ما هم عليه، هاي يعتقدونها لكنه هذا يقلدون فيه فقط، لا يستندون فيه معرفته للدليل. وذلك يتغير اعتقاد المقلدين، يتغير اعتقادهم تبعا له. ينقسم إلى صحيح، قال الاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفاسد. إذا كان اعتقاد مطابق لما في نفس الأمر يكون اعتقادا صحيحا كيف اعتقاد أكثر المسلمين ما هم عليه عوامه، وإذا كان مخالفا لما في نفس الأمر يكون اعتقادا فاسدا كاعتقاد به الفلاسفة قدم العالم. نعم، والوهم والظن وشك ما احتمل. نعم، أما إذا كان إدراكه غير جازم بل يحتمل النقيضة، إن كان يحتمل النقيضة احتمالا مرشوحا فالحاصل هو أن ظن هو إدراك الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا، كما يحصل من خبرية العدل هذا ظن، لأن الراجح صدقه والخطأ محتمل الكريم محتمل. والشك وما احتمل النقيض احتمالا مساويا كما يحصل من خبر مستور الحال لا تعرف عدالته ولا فسقه. والوهم وما احتمل النقيض احتمالا راجحا كما يحصل من خبر الكذوب، هذا وهم فقط لأنه قد يصدق الكذوب هكذا. نعم، مرة في ثاني مفسر حكم شرع غير من سهولة إلى سهولة لأزر ما قيام سبب النصر ومثل له بالمسح على الخفين، لا أجد حكم الأصل في الغسل. لا أجد سبب حكم الأصل وهو الغسل، دليل حكم الأصل معنا دليله ما زال باقية، دليل وجوب غسل الرجلين ما زال قائمة لم يرفع. هو المراد ما قيام سبب حكم الأصل. نعم، سببه اللي هو دليله اللي ثبت به معنا لم ينسخ. أما مثلا مصابرة الرجل للعشرة هذا لم يعد قائمة، دليله رفع بالكلية، لم يعد ثابتا، لم يعد وجوب مصابرة الرجل للعشرة قائمة بالرفع بالكلية. مثلا رخصة أكل الميتة للمضطر دليل السبب الأصلي الحكم الأصلي موجود، ما زالت الميتة حرام الحكم ما زال قائمة. ترخيص في أكلها في هذه الحالة لم يرفع حكم الأصلي بل ما زال باقية هكذا.